رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. تعاد اليهود السفهاء كلام العصيان والتنكر للواحد ديان وقالوا لموسى لا تتعب نفسك ولا تحاول معنا، فلن ندخل الأرض المقدسة أبدا ما دام هؤلاء الجبابرة فيها، فقد عزمنا وصممنا ألا نواجههم، فإن كنت تريد قتالهم فلا دخل لنا في ذلك، فسر ومعك ربك فجاهد الأعداء، أما نحن فسوف ننتظر النتيجة في أماكننا. وهذا جواب مخزن وكلام قبيح فيه من الاستهانة والسخرية والاستهزاء، ما الله به عليم. انظر إلى هذا ووازنه بقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام في بدر، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لنقاتلن من بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك. فيا لهم جواب ضاف شاف ويا لسخف جواب اليهود وحقارته. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. حينها دعا موسى ربه قال يا رب تعلم أني لا أقدر إلا على نفسي وأخي هارون، أما هؤلاء فلا طاقة لي بهم، فقد خالفوا أمري وعصوني، فاجعل بينهم وبين الفراق، فقد مللتهم وكرهتهم لنقضهم العهود ونفيهم المواثيق وخروجهم عن طاعتك وعصيانهم أوامرك، فلا أريد أن أصعبهم وأعيش بين أظهرهم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فأخبر سبحانه وتعالى موسى أن هذه الأرض المقدسة حرام على هذا الجيل من بني إسرائيل مدة 40 عاما جزاء عصيانهم وتركهم الجهاد، حتى ينقرض هذا الجيل الجبان الذليل الفاشل ويأتي جيل آخر شجاع مجاهد ليواجه الأزمات ويتحدى الأعداء. وهؤلاء الذين عصوا الأمر ابتلاهم الله عز وجل بالضياع في الصحراء مدة 40 عاما، وهذه لسة تؤتيه المشورة، فكانوا يمشون سائر النهار فإذا أظلم عليهم الليل ثم أصبح صباح وجدوا أنفسهم في المكان نفسه لا يهتدون سبيلا للخروج من هذه الضائقة، لأنهم كما ضلوا في المنهج أضلهم الله في الأرض، وكما ضلوا عن الصراط المستقيم أضلهم الله في الطريق فلا يهتدون. ثم قال لموسى لا تحزن على هؤلاء الأشرار الفجار فإنهم خارجون عن الطاعة، وكل عاص لا يحزن على فراقه ولا يندم المرء على ذهابه، ففي فراقه البركة وفي الانفصال عنه الخير والرشد. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقص عليهم يا محمد خبر ابني آدم هابيل وقابيل قصة بريئة من الكذب الذي نقل عن الأمم السابقة، ولكنها مدعومة بالصدق والدليل الواضح التي لا تشوبه شيبة، فإن هابيل وقابيل قربا إلى الله سبحانه وتعالى قربانا، فالله عز وجل تقبل من هابيل لإخلاصه وصدقه، ولم يتقبل من قابيل لسوء نيته ولقبح سريرته، فغضب قابيل على هابيل وحسده وبغى عليه وأقسم له ليقتلنه، فحاوره هابيل وقال ولم تقتلني ولم أرتكب ذنبا وما ظلمتك، فقال له قابيل لأن الله تقبل منك ولم يتقبل مني، فبين له هابيل أن الله سبحانه وتعالى يتقبل ممن أخلص في نيته وصدق في طويته وأراد بعمله وجه الله ولم يعارض حكم الله، فما هو ذنبي إذن؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ثم قال له هابيل في أدب وسكينة لئن مددت يدك نحوي لتقتلني ظلما وعدوانا فلن أفعل مثلك ولا أمد يدي إليك لأقتلك لأنني أخاف الله ربي وأخشى لقاءه فلن أقدم على عمل يغضبه سبحانه. إني أريد أن تبوء بإذني وإذنك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. إني أريد حين أمتنع عن قتلك أن ترجع بذنبي لأني لم أقتلك وذنبك لأنك قتلتني فتصير من أهل النار، وذلك المصير المشؤوم جزاء الظالمين الذين لا يفلتون من عدل الله. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فزينت له نفسه الأمارة بسوء وحسنت له قتل أخيه ظلما وعدوانا فقتله وهو أخوه وشقيقه، فارتكب جرم العدوان على نفسه معصومة وجرم قتل الأخ الشقيق، فلما قتله أصبح من المبعدين عن رحمة الله الخارجين على طاعة الله العائدين بالخسار والغبن في الصفقة والهلاك في الآخرة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النائمين. فأراد الله أن يضرب له المثل والعبرة ويريه كيف يسر أخاه بعد أن قتله، فأرسل الله غرابا فتقاتل هو وغراب آخر، فلما قتل الغراب أخاه وراه الثرى فقال قابيل لما رأى صنيع الغراب بأخيه: ما لي لم أهتدي وأنا إنسان إلى أن أفعل مثل ما فعل هذا الغراب وهو طائر، فأسر أخي بالتراب. فندم على أنه لم يكن كالغراب، ولو ندم قابيل على قتل أخيه ندامته على أنه لم يستطع أن يواريه لتاب عليه باريه، وكما في الحديث الندم توبة، ولكنه ندم على عدم محاكاة الغراب ولم يندم على قتل أخيه وإهدار دمه.